خارج بعض الشروط، حد قاع ما متوفره له ما يجد يا غجر المنكر. اولا تعود تعرف اني منكر، والله تعرف اني معروف معناها الامر به الشريعه، والله ناهي عنه الشريعه، متاكد عندك خبر تعرفه من مولانا كين الزنا حرام، هذا ما تحتاج تقراها على مسلم به اللي يعلمه كل مسلم ولد في المسلمين، خالق من ملائكه اللي يعرفها الا العلماء، لان تحتاج الى ادله خفيه لا يدركها الا اهل العلم. هذا هو المجال، العلماء هم اللي يبينوها لينفوا تبينوها يتقادوهما والشاديات. الله اكبر، يبين لك العالم اللي حرام، لانه هو اللي قد يدرك معانيه ويدرك الادله عليه، لينفوا تبكرك انت من الروايه عدت انت والعالم فيه متقادي. اذا لابد من معرفه المنكر والمعروف، هذا الشرط الاول. الثانيه معايا تعود عارف فعلا ان هذا المنكر اللي هو ما هو لا يؤدي الى منكر اكبر منه، يعني تعود تجهل لما تعرف قال كانوا حق ولا ما، حرام عليك تتكلم، فلا تقف ما ليس لك به علم، يعني تعود قاعد لا تعرف انه منكر يا غيري لا تريد لا يتغير وربما يشر المشكله اكبر منه، حرام عليك تقول تقله، لأن هذا مثلا قالوا تغير منكر، هذا عادي شيء جيبته منكر آخر. يعني المسألة الثالثة، أن تعلم أو تظن عند أهل العلم تعود ومتأكد والله وان على أنك غير مخلوق إلا قتلوا التقى مولانا، والله نهيته عن رواية أنه قد يعدل، يريد تعود أنت من نفسك اللي متأكد والله الغالب على ظنك أنه ما ولا يسمعها، ما هي واجب عليك يا غير، اختلفوا العلماء قالوا واحدين افضل، لكن لا تقول له اتقى مولانا عملك متاكد انه ما يسمع، قالوا ايش شنو معنى يعود افضل لك تعدل هالو وانت متاكد انه ما ولا يسمع، قالوا لان العلماء ورثه الانبياء ومولانا قال رسلا مبشرين ومنذرين لهدايه الناس، قال اياك الناس ما تعود عنده حجه على مولانا يوم القيامه، ياك ما يبقى رقاه ما قد سمعوه العلماء وسمعوه الإسلام إن لا حرام ولا حلال، ياك يوم القيامة ما يجي طائر بيديهم بين يدي الله يقول يا مولانا ذو الناس ألا ما رأيت حد قاعد يقول إن لا حرام، خالق شيء قال له تبليغ تبليغ عن مولانا، يا عملك عارف إن ذا المبلغ ما هو له يعدل له لا يجي من زره، ياك أنت تأدي أمانتك وإن كنت متأكدا إنه ما هو يعدل، فافضل لك عند بعض العلماء اتبلغ، وهذا اللي يقولوا من العلماء هذا اللي عنده تليفون، ان هذا اللي يقول بعض العلماء على انه يتعود يعمل نفسك ما ما ما نكوان الافاده على انه ما يسقط عنك الوجوب، بل الله اللي قال بعض العلماء انك يالتك تغير المنكر ولو كنت متأكدة ان المخلوق مولى يتركه، قالوا لان الله اصل الرسل الى الكفرة اللي يعلم هو انهم ما هو لا يستجاب، عندكم مولانا عندكم ان مولانا متعم موسى وغيره من الانبياء مشيهم المدة هو يعلم انهم ما هو لا يستجاب، ومن الكلمة الاولى يقول انهم ما هم لا يستنطون، والواحد يتبرم واحدين يتبرموا على رسولهم يقولون سواء علينا او عوت ام لم تكن من الواعظين، واعرف ان اللي تقول ما نهجم زر، ومع ذلك تم لاصق فيهم يبلغهم دين مولانا ينخرهم به الليل والنهار، قالوا واش قالوا اياك يبلغ عن مولانا بقى، اياك يوم القيامة لا تليوقف العلماء وهم والشهال بين يدي الله ما يجر شهال يقولوا، وانا بعد حسب البين لمولانا ان مريتني هذه ألنها ما له يبقى فيها عالم إلا قليلا ما جاءت الناس يوم القيامة مقيم عليه العيام. بهل العلماء ما يقيسوا الفرقة، والعلماء منين يعود الواحد راكم معاه يقول لك لما هو محل يا قاع، واللي منهم قاع محترم ما قد سولوا قاع، ونين عود قاع باطرون ولباس بيه عند الدنيا تعود اشكم لك قاع يقبل يسلم عليك، وبالتالي ما هم جو قادر يتافقوا معاهم الفقراء، عابدك عندهم نص قالوا مالك يا غير هم ياسر موريتاني ما هو فاهموا قاع غالطين، العلم يوتى ولا ياتي. هذه كلمة قالها الإمام مالك مشال ورئيس الدولة ذيك الساعة أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور مشال وقال له نجيه يقرن وترك عنده هين مشال. أنا أنت مو داخل ساعة حس واحدة مقيمة العيطة اللي في راسها اللي ممكن عنده تليفون يقفلها يا سمعوا. الإمام مالك مشيل واحد من الرؤساء في زمنهم من الأمراء قال له ندورك تقرب الشاشرة رد عليها رد هو اللي يليق بالعلماء إن العلم ما يندار تحت الخالفة ولا يندار تحت الكوزين. قالوا العلم يوتى ولا ياتي معناها مشي أولادك يقرأوه وأنا ماني جايك أنت ياك معود عند خالفتك نقرأ لك تركتك حق الله يكون مارك لهي مشي له رئيس الدولة ويتم يقرأ له الشاشرة عنده ما قال له سبقني أنا سبقني أنا والله يمشي له العمدة ما عدى دقيقة عندهم بيروه والله يمشي له واحد من البطارين مدير شريكة ما بالحبت وقال ما دقيقة عند الفم جيت أنا سبقك أنت مارك لنا جيت أنا سبقك الله يحلم قالوا انه قال له العلم يوتى ولا ياتي معناها مشي تركتك تقراهن والله انا ماني جايك انا العلم اللي اعطاني مولانا نقره للناس عامه يا غير ندير تحت تصرف واحدين ماني قبل قالوا مريتان ويشعلوا يا قاعده عامه يا غير هذا مردود عليهم الانبياء يتمشوا. قال واحد من العلماء قال مهار زين قال خالقين من العلماء اللي فيه الحسيان وخالقين من العلماء اللي فيه اصحاب يوك اللي فيه اصحاب هم تابعين الانبياء ويوك اللي فيه الحسيان تابعين الله الرسل. شوفوا اصحاب وارك تجين الناس لعتف كي هيدي تجيب قرعتك لهيه ولعتف سيدي باب يجيك ولعتف كي هيدي لعتف روسه ولعتف كيف هيدي لعتف النعمل بيدي يجيك لكن قرقعتك من رحمة الملي وخلى لك بفصاتك وذيك الأمور لك وانت تجي السحاب له وانت عامل على نقرعتك دور جيك إلا عزبتم شيء تنقرعتك دور جيك هذا هو مارس رحمة مولانا تتنقل شور المخالق ولا تخليهم يفرقوا وان هذا هو القال مولانا عنه فلما قال وما أرسلك إلا رحمة للعالمين والرحمة تقيس الضعفاء وتقيس الخلق وان علماء موريتانيات من مكين حاسي الى كترك الحاسرك الى بركت عنده شاشرتك يترقى وكاتر وملعطش ولمرة سخفانة خاصة لما والحمار عندك كاتر ولغرق والدنيا تتراقى كاملة والحيوان يتم الحاسي لا يتكتك لا يتكتك فم وإلا أكبر تقع دلو وانقطع دلوك لا يخليك الحاسي لا اللي بقيت لا بقيت يجمد الراسك ولا بقيت موت فم يعني ما تقبل رشة وتقبل الدلو وتعود جباد وتصبر ويموت وينقطع قلبك شماه انك انترت وتعبت فيه الحاس ما يقطر لقطرة ولا يقطع باط ما يطر واحد ناخدك يغير هو اللي ساقي راسه والدنيا الاخرية في الرقاء. هذا النوع علماء الحسيان ما هم علماء الرحمة اللي على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم يفهمتوه العلم الشرعي والعلم المفيد داخل يتنقل ويتحول بينات الناس ويشوف الوايد يجعلنا الله منهم. اسمعوا قالوا اولا تعود انت تعرف ان هذا حلال والله حرام ما تأمر يكون شي تعرف ولا تنهي يكون شي عم تأكد منه شي لا وان والله ما كان يحكي قلت لكم البارح مرة انها استعملها النبي صلى الله عليه وسلم اياك يبين على انك لا تنهي ولا تأمر ما هو بشي متأكد منه ولذلك قال تعالى هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرتي انا اماني ظلمة لان عندي واضح ومتأكد منه. ولذلك يقول الانبياء رأيتم ان كنت على بينة من ربي عندي البينة ارسلنا رسولنا بالبينات لان عندهم واضح ومدعم بالدليل. اذا شمالك متأكد منه لا تدعي الى الله ولا تأمر به وشمالك متأكد انه حرام لا تقول هذا حرام لا تدخلوا لي هذا الشرط الاول. الشرط الثاني عود الغالب على ظنك معناها اللي ظن ظاهر لك اعلنه ما هو لا يؤدي الى ما هو اكبر العادة من هذا مضعوق ومكسور عمر مكسور اخبار الى قتل هذا عنك ما ينقال الوالدين لا يحوز عليهم وصقهم طرف عظمت قتل واحد ايه لا تعدل كذا له لا يقتل واحد. انهيت عن شيء بسيط يبقى واحد شيء اكبر منه. مين تعود ظالم فيه انه مشقي ما مجيبه شيء؟ لا تنهيه. هذا مقبوض من ناس. شوفوا لولا مقبوضة من ولا تقف ما ليس لك به علم ولدلة ما توفى. والدليل على انه العاد لا يؤدي لمنكر اكبر منه انه يخلى. قال مولانا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال للصحابة عنكم لا تموا تحجبوا الاصنام لانكم ان تحجبوهم دور يهم الكفار يردوا عليكم. يا صبح يقولوا عن مولانا ما لا يليق به. ذنوه عن سب الاصنام لان شتفتاته حتى لا يوقع ذلك في معصية كبرى وهي سب الملك الاعلى جل وعلا. لا تليتوه عن منكر توقعوا قاع الشيخ حشمه. قبل العلماء جاءوا متفرين عن هذه القواعد. قالوا اذا جهلت المنكر فاسكت. اذا جهلت ما تأمر به ما الذي لها ما تأمر به ما انك متأكد من اسكت. إذا كنت سيؤدي هذا إلى منكر أكبر اسكت. إذا المسألة الثالثة إذا ظننت الإفادة والله علمت أنه دور يفيد هذا اتكلم. وقال مولانا جل وعلا أن الدعوة المولانا هي اللي توضح الناس. والله حاركوه مريتين مسلمين كاملين حاجة لله الحمد ما فينا حد جدي يتحمل يقول انه كافر. هذا من فضل الله يا غير من دركان حق مسلمين. راجينا هؤلاء ما قاعد نفتش. قال مولانا سبح لوخ الحزب الاول اللي نقراه واحنا مثلنا الشاشرة. قال فذكر ان نفعت الذكر. مع ان بعض العلماء يقول ان هنا ما هي شرطية ان لا مفهوم لها ان ذكر ان نفعت وذكر ان لم تنفع. ان ذكر توف لا بل لا ذكر انما انت مذكر. انا مالي انصقت يا من ادمن قادر يتكلم. ما ننبهناها البارح وسكت والليلة يبانها مطر لغة جديدة. أهم لازم هذا أهم لازم تقولوا كل إحلاهنين ما يلتزم واخلوه من المسيدولات اللي تشوفه لا يحضر الحلقة ما خلطوا خارج. يا غير لا يقول له رجال كلمة خاسرة. يا غير يوخل وبعد ما هون حد الليل يعرفه. والله جاحد وما يختار يعود من عرفه. انت تعرفه ابدا عين على انك كانك تعرفه انت معرفه يا اخمان دور. ايه وخلوه يوخو واخلوه اخلوه الطريق خلوا الطريق يوخو لا تري حضرين الحلقات اطلاقا. خلوا له ممرين يوخو تكتب. ايه طيب نرجع لموضوعنا. اسمعوا قال بعض العلماء ان هنا شرطية ذكر ان هذا المزار يتكلم وما يسكتوا لا يعودوا انهم لمجانين اخرين. ذكر ان فعت قال واحدين ان هنا شرطية معناها ان وجدت لاحظت النفع والله ظننت النفع والله علمت انه له ينتفع ذكر ومفهوم المخالفة وإن لم تغنن النفع والله تأكدت ما كذا لا تذكر لأن بلا فايد. قالوا واحدين من العلماء وكثير وقالوا لا هي هنا ما هي شرطية معناها لا مفهوم لها إن نفعت ولم تنفع ذكر والدليل عليها ذكر إنما أنت مذكر مهمتك محصورة ذكر فقط اللي عليك بل لا النتيجة ما تعني. فهمت ولا ما فهمت؟ قال مولانا انك مجرد تتذكر ندور يخلق تبع ريوس ويا والله يشاهدنا انت من مصيدك الناس كامله طيبه والركام معاك بطاجه طيبين والناس كامله متعدله ومسلمين ورد وتسابح فينها ولك تمتم ولك كذا عند من يقول اتقوا الله يبدا اتبع عليه الله نوري ثاني حد يختار يطالع للحقيقه فيها ما يذكر مولانا ويذكر مولانا ما بدأت الناس تتواجه معه حق الله وعرفوا كامرين يا عباد الله ان ما فيه عالم حسب تجربتي يقول الناس عن حجاب موريتاني يقول ان الحجاب ما تصلح الحكمة بيده ما هني يتركش من عبادته هذا نسمع موريتاني يقوله يقول لك فلان ذاك مخدم وصالح فيد الحكمة يا غاري أصبح ما صلى عنده بعض الصلوات يخال ماذا والله ما يصلي هذا اللي نسمع موريتاني تقوله ونتاولا يعبروا عن الحجاب الحقيقي يقول لك اهل السر وش ملاك يصورون يقولوا لي واحدين يقولوا انت شو تقول في السر نقول لهم وقالوا من السر وانا قاعد الجهر قاعد ما نعرف وش قال السر انا اهل السر اللي لامينه ما نعرفه نعرف الله الجهر قاعد وقالبني هم زاد ما يعود مخلوق وذات حاله السلطات بعد في الغالب قل المولانا مخلوق يعود انه مفتوح له المجال الا وفات مرس ونعرف على انه مسألة تعقر ما يقول الله اللي حق حق الله هذا اللي مكم داركو اراه داركو اللي مكم ما هو داركو مستحيل رجاه يعود يتكلم في التلفزة وفي الإذاعة وهو صريح غاية الصراحة بحيث لا يبالي عند منين يقعد والله يطلع مع مطلعات فلا يدخل في استجوها للبث يبدأ لابد من الدير على الموجة المتوسطة ما سيقد يمشي قبال على النهج الواضح ده اللي خايف يطيح من الأخلاق وينقال له هذه إلاعة عامة ولا يقال فيها إلا ما يصلح للعموم وتلي يدخل له وليالك يتم إلى قدر الصحابي هذا قاعد سؤال ما هو في الموضوع إياك يسمعوا معناها أنت السيد المحاضر شو ما هو في الموضوع لا تطرح في قراءات ومرة ينقال له هذا قاع ما هو يقاع ما هو ضروري والله ما كذا وهو اللامدى اللي رقبتته كل ما جاءكم فتأدبوا معه ما يجد مخلوق اللي تجبروه يدلوني عليه وتم الاسئله كامله المفطور انها فيها تجروشه تعاد حد هو من نفسه لا هي يتكلم بصراحه الى قاع وخاو المره الاولى الثانيه ما يوخو برد ولا يفتح قدامه ويصبح مقفول عنه به اللي ياسر من الناس اهل باطل واهل باطل ما يجد يتحملوا حد يسمع مستخدمين هذا اللي مكم يا اخوتي عارفه لا ينافق ويداهن يعترى به واللي مكم ما هو عارفه يخرص ويصنف الله في حلم ذكر انما انت مذكر لست قال ذكر ان نفعت ذكره قال مولانا انك ما تدعي المولان والله تقول اتقوا الله من قسمة الناس ولذلك قال ذكر انما انت مذكر عليها ذكر ان نفعت ذكره قال سيذكر قال دور تنقسم الناس هذا بيجي يتسبح ذكر ان نفعت ذكره قال سيذكر دور تنقسم لك الناس سيذكر وما حد خير من مولانا دور يحنى ويتجنبوه العجلان قال مولانا لكن ما يقدر يتحمل هلا وانه ما اللي ما هو الشقي الاشقى لا قاعد المصيد اللي يذكر فيه ما تريجي ويقيم العياط على إمامه وعلى الجماعة اللي هو لك متبعرص قال مولانا ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار لكم إنها كلمة الحق ما تسمى على الوجيه من قسمه ولذلك عدمكم كامل ولذلك خرصوا وارصلوه اللي مكم صلوه ويجوه كواسه ويجوه أهله ويتعشوا عنده يعود يختار يصوعهم يامرهم بالمعروف والله ما تامرهم بالمعروف وتنهوهم عن المنكر ويفطرون يا حق عندكم ما صيبونكم صلوه ما يترجى رجل ابدأوا تعرفوا هذا مالي قاع، هذا مالي نوع من الصوع زي، وهو الملاهي لا مشى من عندك ما يقدر يقرأ فيه إنين يجي له لك من رجع وارم راسه يقول له تم مالك، يقول له أح لا ما أدري حد يقدر يبات عنده، إنين يقولوا لي يا غارم مالك، يقول له ما أح ما يقدر توم هاي يقدر هما وقاعد يشرح لا هو هو باحر إلا اللي يقولوا موريتاني إنه بطل تيجي ويشحد خايف لعله تمنى اللي شاء طامع فيه بطل إن يقاول يشحدوا بطلهم كان مدى تم الطمع هو زاد حضرك ساعة تتقوا الله إلا بطل تيجي ويهرم من عندك ورين يجي له أرواقي خايف لا يحكي المفقاء كله فلان ذاك ياك ما نقشر ياك ما يقرب يك الدويرة قاع ما في نطرح لك راعي يا غارم مالك يا قلنا الخيل بطوخ مان الله قالوا لك كلمة خاسرة مان الله يا غار صاعوني بقالوا يتقوا الله وانا ما قدر اتحمل اتقوا الله دارك اللي تقعد تختار اطفالك من موريتاني واولاد عمك والكواسه ويخلوا لكم بروك ويخلوا لك النعناع وتستراح وتستر ملي تسرك عند الله وتسرك من باسهم هما الا صوعهم اتقوا الله وعيهم من صلاة الصبح قول لهم قوموا قوموا قوموا كاملي وهو شور المسي الله أكبر اللاني توعيهم المسيد وتقول لهم أيوه بسم الله وتقجع عليهم كرة وتجيب لهم ما وتطرحوا لهم وتقول لهم بسم الله والله وعيهم أنا ما نقادر مش يقول لك الواحد أنا اللي صلي هون قول لهم أنا اللي صلي هون اللي هادوا هالأجباب أنت ما عليك الحيض ولا عليك النفاس قاعد هون أمانا قوم قوم ما يفضل لك اني حق عندك ما صيب لك الداء يا عباد الله ايوه شوفوا ايوه الحمد لله توا متوافقين معايا اللي ممكن ما قد شربوا شربوا الليله اللي حنفصل اللاني ترجعوا الليله للدار اللي يقولوا لهم التقاوموا لنا يا اخوتي احنا هذا وعنكم لا تسموني لا تجروني المشاكل لا تقولوا قالها انا فلان انتم بيكم الذل الا الواحد منكم ان يتعرض لمشكله يقول قال هاري فلان يهرب شر يعني لا يسميني الا يشي هو يطبق الروايه وشوف ياك من قريب الا اقول له اتقوا مولانا ويقول لك ها يا اخوي اشطار صو عليك انت قدرات المطابق قول يا اخوي لا يقدعوا شي من صوراتك تناسيه وذكرته يا ارجع شبيك انت ثم اللي شم بعصك الا اقول له اتقوا مولانا وهذا حرام وذا ما يتواسى اخوي انت ما تتواسى شوفوا قوموا لنا صلوا جماعه قوموا لنا العدو وهونا المسجد احذانا لاني يفطروا لك ها انت من ذوق وانت من ذوق قوم صيب لي الدار حد يختار يعرف حقيقتنا احنا موريتاني السعد هذه هي القاعدة يا عباد الله اللي تمشي بيها الى جميع اطراف موريتاني تلحقها عابرة للقباصبو شافر بيه فجب لي ومد الصايعة اتقوا الله عندكم اني ولا لقاه يقضيها ويعشيه إيه أعطاك مولانا تفاصلوا لك لك لا تصوحهم بعيد فيه اللي ترى ما يقول لا تصحب إلا مؤمنا ولا يكون طعامك إلا تقي ولك لا تصوحهم ذكرين نبعات الذكرى ما ترى يبقى لك منهم رقاش وحتى الورق مولا تقصي ينعود مغزي ويفضل لك تقول الناس استقاموا مولانا وذا ما يتواصل قولك تغتمين الصالح تقول لي بذنها طاحك فيه وهو يختاري عجلك ومرة قاعد تصوي يا بار قولك شو لا يجازك ما انظر منك لخلاص ولا رقاش عني لا يخسر علي الكبيان ما يقدر يتحمل البوتيك يريد تعود فيه وقال وإذا هو انت غاض بصرك وخالف شي ما تبيع به اللي حرام يقول لك ايه يجازيك لك ما عندنا له شيء ويا صعت علينا الكبياننا وخسرت علينا تجارتنا ولعتهامتك في الشغل اصمد فمك ولعتهامك تغيير المنكر شكلك يا ابويا ما يصلح لتجارتنا ولا يخليك خلصك حاس حالا ونحاسبك الله يحاسبك انت حق نحاسبك ونطرسك على اهلك هذه هي موريتانيا يا عباد الله ما بقيت تتحمل اتقوا الله لا في البوتيك ولا في الكار ولا في الدار ولا في المكتب ولا في المبديه ولا في الخيمه ولا في المنبر ولا في الجماعه ومعاه والاول يتعرض لك العالم الثقيل والله يعني يفضل لك تتقوا الله تعرف هو السائل العلماء ما يتحمل الدعاء ياسر منهم بيهم اللي يضوعوا لهم الله أكبر به اللي عالم يتم عدل الناس انه هو كل شيء قط مرة بالتنية هنا مشي عن مسجد واني مقف فيه التدريس سنة ماضية انتو ما يكسعنا في تخلقته ما فتوا خلقتوا ذيك، ما معنى أنكم ما خلقتوا، خلقتوا عشوابين. يا قالوا إنه خالق صالح من الصالحين، يقولوا له كذا، يقولهم عام خلقتي، يقولوا عام خلقتك، يقولهم عام خلقته اللي يعود له إلا 5 سنوات وهو الشيباني، يقولهم لك هو عام خلقتي أنا، يقولوا له كيف هذا، يقولهم ذيك الفترة هي اللي عدت نعرف فيها الحق. سابقها ما فتوا خلقت. وهذا يقوله موريتاني، موريتاني لارك انت لا هي مرمور متحترقة، يقول لي طيارك بيه قلت الأخلوقية به اللي ما بلانك، ما هو خالق، ما هو خالق وما سيباني خالق بعد يا غاري مين ما يعود متين افلال هام هو ما يعتبره ما هو خالق. قبل قاعد المجذوب ويا العبد الصالح قال له ما هو خالق عن حد ما فات حد يتأثر المولانا ويغضب المولانا ما تخلق خالق مسجد قلت لي لا هين مش عنه لأنهم ضايقين يهلو مثلا وعطيني شيء هنا هما كذا كذا استميتني جاني رائشر ناصحني ناصحني نصيحة ما نستهل قال لي لا تمشي أنا بي اللي مضايق ولا أنا جادر أتحمل أنا الشرقاوي ما نحمل أرعاو لا يعود فيكم حد من الشرق أهل الشرق قالوا هم ما مصداري كوني لعادي لا شرب أميه تلب حر لا يعود الصبارة ما نعرف. قال لي لا تمشي، قال لي هذا ما يتواصل تروبي اللي مضايقيني كذا، قال لي لا تشوف عليهم شي، لا تشوف على الناس إلى ما بقاتك، طرح دي قاعدة غريبة. قال لي لا تشوف على الناس إلى كرهتك، إلى كرهوك للإمة لا تشوف عليهم، ولا كرهوك العلماء لا تشوف عليهم، ولا كرهوك الدعاة لا تشوف عليهم. قلت له ايه مالي أنا شو معدلهم؟ قال لي ما تقول لهم ادفو ولا تقول لهم يريد يغير تعدل لهم اللي أرخص منك. قلت له كيفاش؟ قال يعود الإمام كانت تستفتاها الناس وهو جاهل يغير بها هي الجهل تطيح في شي ما تعرف الحق فيه من الباطل. وعود الداعية كانت سايبه له الأرض والناس تصنت له عدل على أنه عنده حق يمين يجيبك أنت مولانا فلا تبين بعض الأمور يهو هو اللي تبين موضح ذا عنده هو أنه ما وصاله. عقبك تجي المسيت تلحق المؤذن تستفتاه الناس خالق قال لي من جهله اللي عضو يعتقد ان المؤذن قاعد فقيه الناشي كامل اعمامته كبيره وبتسميحه انه فقيه ولين يووالهم يطالعوا عليه يصبحوا قاعد الامام ما ادري وصلوا به قاعد يصلوا مع المؤذن. حق الله العالم قال لي تلحق وكان لحيته يحوربها ومتبارك معها لا يقصصها وقاعد معليش نبيه يصبح تراميله عادوا من أقبيله الفقيه ما تقولوا في عالم يتبسم معليش نبيه يصبح داخل ويجب ما حضرته. انت قال لي توعي الناس يعني توعيها تتمهنس على الناس اللي قدامها يصبحوا دايرين فيك التنفس. انت قال لي ما تقولهم خاسر يا غير ما خار خاسر الخصم ذا اللي تعدده ما تدرين تفطن من القدامها وتصبح مطالع على انه شبر التوت هذا ما خار خاسر اكبر منه. انت ما قلت لهم خاسر يا غير ما خار الشهر خاسر لا يتعذروا اكبر من هذا وبالتالي ما هم لا يقدروا يبقوك. الراشد اطرح لي قاعدة غريبة جدا ومشابدني بيها مركب الناس قال لي هذا هو الحقيقة. لا تموت بصلاة واحد منكم يدري لها جار منكر الناس يقول لها راعي هي الهفلة وتمكت تكوشوا في جار الخارة كامل تموتوا ما قوموا بتغير منكر وانا قال اسموني انا ما هنا اعطيكم الميزان داخل بيجا اللي منه مولارا وشدتوا ما طبقوه الى قوم عليكم العياط لا تقولوا بين الهفلة لك التهربيل. انا قال اعرف الحق يمشي على طول يا فهمتوا. طيب نرجع الى موضوعنا. قالوا العلماء ان حد لا يغير المنكر من 4 انواع ان عنده 4 صور 4 حالات تغيير المنكر صنعه. واحدة تعود اذا غيرت المنكر لله يتعدى دور يغير المنكر غالب على ظنك انه باذن الله تعالى دور يزول دور يزول كلية هذا قاع ما فيك. لا والله ما هو لا يزول كامل يغير دور يخف يتم واجب عليك إما أن يزول كله والله يزول بعضه فيخف هل حالة السنتين ما عندك مشكلة مشي يعملوا قعماه لا يزول كامل يغير بعد لا يخف. كيف قلت المولى ستاندر وانت بأخلاقك عليه لا إيه أغفر عنه يا ستاندر هو لك هو ما هو سام عليك بيك الطريقة يغير خفضه يعات الناس ما تلات مضر منه هذا خير كثير الحمد لله. كان يكتع قبت لاحق بواحدة واحد كان كارب وقبل لك يخليها مقصة خليه في التقصيصة يا كانك تعقبت مقطوع ورا لكن يعقب يتقدم بارك الله معي حتى الدور تبوسه يا غير قابل لك لكن لا مرحلة المرحلة الكبيرة ما فات الحق. إذا كان يجد يزول ذا كامل ما عندك مشكلة، إذا عاد يخفه ما عندك مشكلة تابع. قال ويوة إذا عاد سيؤدي إلى منكر أكبر منه، تعطيتكم عليه إنه ما يطرح كرعه فيه. قال ويوة إذا عاد سيؤدي إلى منكر مثله، انهيت عن كذبية بعض ملو كذب كذبية أخرى لا وحدك كيف. قال لك هذا بعد ناتينا نقوله يا غير بعد راه ولك من هذا كذا شاب أسواق ثاني كذبية أخرى إلا مرقتم من ليدك أصلك وحدك كيف. حار العلماء قالوا وحدين انكر يا عمرو اللي يوقع بعد كيف. قال وحدنا احنا ما دام هو لا يتذكرنا بعد كيف ما قطعنا مرحله. حار فيه العلماء هل ينبغي ان يغير وهو الى غير الى يوقع في واحده اخرى؟ والله يسكت يخليه عنه بالكليه. اثنتين ما فيهم النقاش، لا الذي يغير المنكر كليا وهذا الذي خفف المنكر ما يقضي عليه غير يخف، هذا لا خلاف لا نقاش. لكن اللي يؤدي الى منكر اكبر لا خلاف ما تطرح ذكرى، لكن اللي يؤدي المنكر كيفته هذا محل خلاف بين اهل العلم. فهمتوا يا الميزان؟ جميع الله تتكلم فيه وزنوا من الميزان وعرف منين جعل بارك الله. فهمتوا الكلام؟ فهمتوا الميزان هذا؟ ايوه نرجع لبعض الشبه اللي عندنا احنا موريتاني. شنو موريتاني هذه؟ وسارين الله يجعلها خالصة. آمين. اللهم آمين. والله هي عباد الله نعرف. فول بداية التدريس هم موريتاني هذه. والله ما تنضع لي ليلة حكما وأنا آمن. الله أكبر. ولا نهار مطمئن. الله أكبر. الحمد لله. لا ليلة مطمئن إني ما له يلقى علي القبض. لا إله إلا الله. ولا نركب السيارة فارش من الركاب اللي معاي. ألا كأني في عالم بحار ما نعرف شو إلين نتكلم قبل. أيوة إنت يتلوذ المساجد ديك الساعة قليلة إلا. وهذا اللي نقول لكم أنا جيت هون لنواقشوط عام لانقلاب الأول، أول ما جيء إلى العاصمة عام الانقلاب. سابقها ما قد شفت نواقشوط؟ أين ما قد شفت العام اللي خلق فيه الانقلاب العسكري على المختار غداد ده، ذاك هو العام اللي دخلت فيه نواقشوط. الله أكبر. سبحان الله. ومين تيجي نتكلم هون في العاصمة اللي هو أنا في الحرقة ماني عارف إيش فيه من العلماء وفيه من الفضلاء وفيه اللي كذا كذا يا غير لك أن يتكلم في الصخور لكن مجنون. إلين اللي ود الصلوات الخمسة قل المولانا مسجد في صف. الله أكبر. المساجد قلال يا غرشين قال له الصلاة في الجماعة ما يخالف. حد يختار يعرف الموريتاني واقف عليه الا الدعوة وانها اللي فيها من الخير سببه الدعوة الا يوقف الدعوة ترجع له موريتاني الى تحت الصفر. يطرح الفجار على الراس ويبقاوها الخير ذئاب وتبدأ الامرأة اللي انها كانت طيبة تصبح ذليلة ويصبح عليها الفجور تكتب. اول ما جيهم شاب كامل ما تقدر تشوف شاب لحيت ومن عود بلحيت ولا بد من يعري حولي لانه كير عورة. وتلميذي ينين يعود في المدرسة ويقيم ماشي العصر لاحد يعود سخرية للتلامي ما يقدر يصرح للزمن. عاد للنوع والله فترتي هذه المتوقف عن التدريس اللي منكم صادق يا موريتاني هذه اللي من ذرنا قال وبرتها اللي منكم كان يعرف السنوات الماضية يا هذا كنت صلتون من العياط وكلها بدروس وكلها الروح يا موريتاني اللي قامت قال ويباريها تجري من الطرد قام رجع اللي العاضر قل المولانا الشاب إسلامي لحيته مخلي حتى لك الشاب قاعد لانه قايل انه ملتزم ما تجبر فيما وقصص. والله إلا حق الله حتى قضية قاطع ستة يا هيد الله وعدتك تركب كلام السيارة ما تجبر مخلوق يقول اتق الله. والله ولا اجبرت له هو لك إلا كي اللي كان يعيط في الخلوة. والله يا هيد الله ما يخليك لنا تعرفوا اللي نعدل هذا قصدي به نقول لكم ياك تستفادوا حنا نتكلموا على تغيير المنكر ولا نبين لكم بعض الأمور اللي مرت على هذه الأمور لكن استفادوا منها يا عباد الله. واحدين داروا يقولوا احنا جايين ياك يشرح عندنا اخباري ولا انا جايين تقول ان تشم المراده ثم فيكم واحدين ما لك ذنبان لا ينزلون الا على اماكن القدرات. وين يقول لك هاي الكلمه؟ لا فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وين يقول لك كلمه في احتمالات ولا كوارفرات تبارك معاه؟ قولوا ايوه ايوه يلا من هذا المره قال كذا. أتي أخوتي يجي المساجد الصلاة في خمسة مرة الناس أتي والناس تجبر لا يوم الجمعة أتي نتكلم قبل صلاة الجمعة عادوا معدرين لنوع قاعد اللي حرف غريب نتكلم قبل صلاة الجمعة والعلماء باطل الله إلا نعرف واقف مسجد برمير ما هو أكبر واقف مسجد في برمير هذه جامع ناهي ندرس فيه قبل صلاة الجمعة إلى قدر الشيبان ما هم خالين نتكلم إن ينقتر وقال بالده ونين نستدلب والحدود وشقن في اللي نقول لا اله الا الله ولا فم عالم من قد الرد بيها على كلمتي كان قد واصل الله اكبر ووالله اقسم لكم بالله اني كردوني بوليس الله اللي قال لي مدير الامن مدير الامن العام قال لي كردناك من اللي ما عرفنا تشوفه سوّلنا كانك امام قالوا انك مانك امام الله اكبر سوّلنا كانك استاذ محضره قالوا انك مانك استاذ محضره سوّلنا تشره قالوا داعية قل داعية شره حد يا أخوتي ما يعرف للي فيه موريتاني يا يقروا للنوع من كاي كاي كاي الله يعلم وكفى بالله شهيدا أن قال لي مدير لمن ذو العبارة قال لي بكرد ناس من اللي بحرنا يا رقاه المطروس فيه موريتاني أخباره الله يقبض مانك مانك مستاذ مانك إمام مانك مشي أستاذ محضرة مرابطي محضرة تشره قالوا سوى أن تشره قالوا أن داعية داعية شره قال قلنا لهم كردوه داعية شره داعية قاعشره هذا اللي صرت له هون يترفخ عليانا اليوم وكلها رصة وإحنا دوا وإحنا وإحنا هذا حد ما يعرف تاريخه يعرف واقعه يغره يا غير نبي اللي نعرف تاريخ المسألة ومتفصل عليها ما يغرني لك إذا سمعت من الطحين وطق طق طق نعرف المسألة نعرف مخ ونعرف مسيرة المسألة ونعرف الواقف عليه. قلت لكم من هنا نستدل بذو العلماء الكبار انتنا نبتطوا همسي ماني شاب لا لقاش باطي يقيموا لهم احترامه والله يستمعوا لحجتي حتى اني الله يعلم تبرم علي المرابط بالداخل البصير قال لي دروسك هي الدارت فينا الطعمة عدنا نصور وعات تتصل بينا الدولة تصورنا التلال قد شنه شابقك ما كنا قاعد نصور ووالله لولا الدعاة بعد فضل الله ما تجبروا محرارة فيها الترامي ولا تجبروا فقيه نعطار وبطل من دون الياء ولا يجبروا لهم مشي ولا تتكلم لي على البرامج يا ما مرقوا منها ما هو اتقوا الله الرابع حتى من الجهات العشرة يا أخوتي حد ما يعرف الواقع مشكلة حد ما يعرف ثم أتكم أحدين طارين يامسة ما يفهموا أتني ندرس قبل صلاة الجمعة في عدل الإطار يقول لي هنشوف لا تشوف شعلينا ها سبحان الله سبحان الله سبحان الله اقعد والمتنفل والمتنفل يجيبوني امال البيتات من النوازل والمتنفل حلاء التالي فليتباعد خوف الشغل البال بويا لا تشوش علينا اصمد اصمد ها تشوش على المصلي حرام انما بني المسجد للصلاة اصمد نقبى ونسكت عنهم اللارين الصلي حصة ترق ترك الهلاء عشان عن عيب انشي واقف لا يتكلم يقول لي فإذا قضيت صلاة فانتشروا يا أخوتي انتوا ما أدركتوا شيء جايت والحمد الحمد لله الطريق وقدرت وعادنا في الله يشلب قالوا اني يخلق قدره يعود وعادوا عادوا صارتات يصروا على الوتان يعود اني يتبرموا للوتان جاء اكس يتبرم عليهم على صارت يقول له حز يتبرم عليهم مالي وصارت حز لأن احنا كاملين كاردين قدروه يا غارم يعود سكوس سكوس يفقدوا الخلطة يجابروا يا غارم قدروه يحقر الصاريتات في الوتات الطريق اللي يتعبد يطلص لك شقاع ما يعرف يشرب الله يعملوا ما يخزينا لقيت في الرسول أما اللي صلاة الجمعة قال لي فإذا قضي الصلاة فانتشروا مرة مسجد قطر لا لا عند الرسول صلاة العصر معنا هو صلاة الجمعة قال لي واحد فانتشروا طاني مولانا واحد مجذوب تلميذ الشيخ سيدي محمد التاقني وخير قال التلميذ هذا قال له بويا هي حمد لاني صلت انت انتشر اللي انت انتشر جايباني متعدى الوخر يبقي التذكرة سعد بي قال له بويا هي انتشر انتشر انت انت انتشر واحنا انا يقعدوا هو ايوه ما شو اني نقول لهم قال الله هذيك الساعة المرابط محذر تاليف واسم المسالك ووالله ما يحتج لهم حد بحديث والله بآية ما تخلوين يكون كل يقولها الخلوات إن نقولهم قال تعالى يعلم الله إلا مرة ليلة سين كين قاعدة للمنبر قاعد لهم شيبان من أهل الفقه قال لهم تصمت لهذا الراتب كان يتكلم هذا اللي كان يقول لكم كذب فر تميت ليلة أخرى تميت ليلة أخرى أني يتبرم علي هذا السين كان والسين كان نخلي تسرطون وطاعوا فيه أنه كان مركز في الدروس يعلم الله يا الناس اللي ما هي قابلة تصلي فيه إلا صف وأنا ندرس فيه وني نصور الناس مالها يقولوا لي أنه مسجد المكروهات الله أكبر فيه القبر وفيه السكت وفيه آمين والقنوط ما ينقرأ فيه وفيه السر وفيه كذا وملاصقي والسلام عليكم ورحمة الله والسلام مرتين ومسجد المكروهات ولا نصلوا فيه برحت برحت رولي هون معايا شيباني من الناس اللي ندرسوا اللي مسيب ندوروا يحضر يقولي هالمسجد ما قد تصلي بيه اللي حسب 16 مكروه الله هذا حد ما هو عارف بيه ينبلقوا عيشوا من خلق هون مطلع سوق اللي يتفتف وانا كنت وانا قد ياك صاري تاتنيت وقدر نطري الله اللي يخرج سكوس يخرج شمال كوة شوفوا أتني إني نقول لهم قال الله تعالى يقولوا هذا وهابي الله أكبر ما يخلي هذا وهابي هام ويترك لنا عندنا إني نقول لهم قالوا معاشر يقولوا لي ياك بعد ما هو قالت رسالة إني نقول لهم قالت رسالة يقولوا لي ما قالوا الكفاف إني نقول لهم قال الكفاف يقولوا لي بعد ما هو نمشي عليه مختصر خليل إني نقول لهم قال صلى الله عليه وسلم يقولوا ياك الحديث ما هو صحيح إني نقول لهم هذا صحيح يقولوا يا غير منسوخ ما يمشي من شيها ما قاعدوا لي من شيها أخر تميت ليلة قاعد على المنبر إني نتبرم علي فقيه وشاروا إليه بالفقه ومدى أنه من أهل العلم تبرم علي وقال لي ها جماعة هون قالت عنك أنك ما تتدرس يكون تقرأ لأنه قاعد فلاش لك أنت وتعود الله تقول متأكد منه قلت له هذيك صماي فيك أنت أنا لأنه نقول لأنه أنت من شارع أنه نقول وأنه نقول مقبول مني وناهي نعطيه الدليل اللي مكم كذبني يمشي خرص يا كان حقي ينعود ما هو حق هذا باحلكم الكلام ويعود حقي انا ما فرض علي تمشي اللي عند الكتاب عقبت تميتين اعطاني مولانا في ليله من الليالي تميتين نفسر لهم لايه من القران ان قلت لهم استوي اقترب على ان يقترب اخي منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم واما الدعاء واما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقاموا ان يستجاب لكم ان يعني يقترب اللي دارت مع السجود انها تدل على انه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يعني قلتها قال لي هذا زين قلت له يا غير ما هو مقري في الكتاب ما هو مقري في الكتاب انا الشرقاوي متبارك ما هو عاطيني فلس يعني قاعد نقرا مسيدين قال لي جماعه الشيخ يا قالت انا قاصبه البو وانها ما عندها شيء لانه عمر التاخير ويعلم الله اللي حاز علي إمام ليلة وكوتشمني على السبتاش قال لي شوف أنت اللي تقري للناس هامك الناس تتقاد كاملة ما يتكوشي ما ذيك المحالية إلا ملاهم فقعوا توهي عاد كيل دافر لي بصبعه وقال لي ها حوز أنت قال لي هامك تقاد الناس كاملة والناس ما إليه تتقاد لا يقول لي علن يا الله يتم الحرطاني جاهد والمعلمي جهله هي موريتاني متقسمة فيها الحرطاني وفيها قالوا هم البيضاني وفيها الحساني وفيها أصناق وفيها اللحمة وفيها المهاجري وفيها الشحمة وفيها العظام وفيها الفر موريتاني لا وفيها العرب وفيها الزوايا موريتاني حازوا على روسهم وقسموهم ما خلوهم في مثل القراء ياكل عربي ومرة يقول لي واحد أنا عربي ونقول له خرخ وعسري أنت مجنون للي صرطوني موريتاني هالو على المنبر الجناه عند الرسم يحلوا ليه مشاكلهم للي جابوني عليه ما تصوروا يا رباط الله سالم ولا يجعل وما عليها يجعل يا خالد صلي وجهي هذا قلت لكم إياكاه تعرفوا على أن القضية أنها هذه الدعوة المولانا ذكر إنما أنتم لست عليهم إن فعت ذكرى وعلى أنها عندها من المشاكل ولا عندها من العوائق والله أيامي هذه اللي رجعت لكم وعدتهم إني انقطرت بالمسي اللي جعل والله أحلاه والله ما تجعلني أحلاه يا نبي تميت عاد وسوى عن الدعوة المولانا لاشقى وحدين يسولون يقول الدعوة قاع الدعوة احنا ندعوه احنا مسلمين عاد الناس لا ترجع للصفر ودور يعودوا اهل المكتبات ينعودوا الصادقين يعرفوا على انهم مات لمسولين عن شيء وعادوا كل عام ورا عام كل عام يترذلوا وعادوا اركد وافسد من ذيك الحال به اللي الناس اللي ما يعود فيها روح الإيمان وفيها روح التعلم ما هي له تشريقاء على الدروس ولا هي له تنتفع يا عباد الله وهم على كل هبير ساكت ما بيعترف بالحقائق وعاد يطيروا على شريطة المشرق والمغرب والجاي من شور الدول العربية وموريتاني الشماه انها متفاهمة معاه ما تصنتهم يقد يصنتهم ومثقف واثنين يا غالي لا دار المرة الأولى ولا دار المرة الثانية موريتاني شماه داخلها ما يتباس عنده ولا يغال يا عباد الله اتقاموا لا تكذبوا لا تخادوا هذا حق الله شوفوا قالوا على أن هذا اللي يقولوا موريتاني لا نقول لهم اتقاموا لا يقول لك بويا شوف لا تزروا وازرة وزرة أخرى شوفوا اسمعوا قالوا لا تزر وازرة وزر أخرى جاءت في القرآن إنها المراد بها الآخرة قال الله أكبر ما هي قاع في الدنيا إنها ما هي آية قيسة في الدنيا قيسة الآخرة وليالك متلب لها لا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء إن هذا الجو الآخرة إنك يوم القيامة تنقبل الله بذنبك أما في الدنيا يطفقك ذنبك وذنب غيرك قالوا لما قبض مني ذنب الآخر أنا شخاديري من كفر عليه كفره قالوا هو حق كفره لا ينقبل به له يغير كون أنك أنت ما غيرت المنكر تنقبل أنت قالوا لما قبض مني قالوا قال لا نقرب لكم الرواية ما نجيب لكم الدليل من القرآن والحديث نجيب لكم الدليل من نحن موريتاني الله أكبر إيه تسوي ذلك الكاهل من موريتاني والكولة أولك الواحد من حجب يقول اللهم لا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوبي يقول له الصاهي لا يخليك لي مارو ما كفر فعليه كفره مارو لا تزر وزرة وزرة أخرى مارو ما أنا جاي فقبر لو عادة اللي منها عدل شيء ما يضرني أنا ما يعود الواحد منها يقول لا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا قلنا انت شخانع إذن الله كلها إذن الله كلها ذنبه في جمه قول له دعاك يرد عليك السيد الفقيه والكهل يا الكهل الذي تقراي وتحجب به محالي فيه لا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا ولا بما فعل السفهاء منا دليل واضح أن ذنوب الغير إن ما تغير تطفئ هذا مرق تذكروه فدعيه نحن موريتاني أيوة هذا مقبول من الشريعة تعرفوا بالك موسى عليه السلام مولانا له نزل صاعق لا في عذب وحدين من أتباعه يقول له إيه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا يا مولانا لا تطفقنا بفعل السفهاء احنا بريئين منه ونغير المنكر لا تطفقنا يا مولانا بعقاب وتوضح لآية من القرآن شو تقول آية من القرآن تقول واتقوا فتنة يعني هرعاو من عذاب لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة معناها يا عباد يرعاو الخالق من الذنوب عاقب له عاقب الجميع اللي ما كركام نقبوا معه وهذا يوضح مولانا في قصة غريبة ثم سامعين بناقة ناقة صالح قالوا عنها الكرم مولانا في كتيلها مرتين والله بليتين بعد الساسيات موضعين اذكرها قاعد شيء آخر قالوا انه في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر الحزب قال فما خطبكم ايها المرسلون قال مولانا جل وعلا فتعاطي فعقر. فتعاطي اللي هو منادم المشقي، واحد من أمة صالح جاي ماشي فيد آله واخبط بها الناقة وقتلها. قال مولانا فيك الصورة فتعاطي فعقر، معناها اقتلها واحد اخبطها انك مات. تمنى نقرأ الصورة اثنين لحقنا حزب سبع تلقات انه والشمس وضحاها. قال انه كذبت حمود اللي هي أمة صالح بطواها اذ انبعث اشقاها راجل واحد مشقي، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. قالوا ليه؟ هو في صورة القمر قال انها اللي اقتلها واحد، هم قالوا لهم اقتلوها كاملين. قالوا ليش كيفتوا؟ قالوا لي يبين الله ان ذاك العاد هو اللي خبطها حتى الخلطة الاخرين راضيين بدوا يصفقوا له عليه. الله يكرمك يا شيخ. قالوا فدلت الايتان على ان فاعل المنكر اذا سمع به الناس او رعوه ورضوا بذلك واحبوه هم شركاء في المعصيه. فهمتوا الكلام؟ ان المعصية يعني ترضى بها يعملها في الصين، عرف انك انت ومولاها المحبة لهاكم تقادي ولي تعو تبقي المعصية ايه تعو دارك تبقي الناس الكراطة الزيان عندك من الناس السنية الله أكبر. والناس الخبيثة تختيرها وتذكر كذا. يقول مولانا يقول الحديث من احب قوما حشر معهم، حشر ما انك لا تنحشر انت وهم اجمع. يجي يوم القيامة الكراطة كامل في بليده يقول يا مولانا دي الخلطة اللي جات معايا ما هي من موريتانيا، ان قالوا مالك كراط لا يتندار مع العدة اللي انت منها، وشو هالمساجد اللي صلي فيهم جماعة بلي، وشو الناس هاللعابين مرياس على جيه، وشو الناس اللي قائمين الليلة القيام الليل على جيه، كل مادة تميز ويا الله لقاه ينقر في الدنيا هو جماعة الجنين اللي يختار يعود معاه. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ايوه. يحتج موريتاني برواية اخرى يقول لك يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، هي عليكم انفسكم لا يضركم من ضل، ولا ان يلحقوا هاي يضرق موريتاني خارج من النصوص الله يجيش يطعمه. ها بويا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل. قولوا اقرا الشهد اللي وراها اولك صلاة قادي. قولوا حينصان كمل لك هي لا، قالت يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم عليكم لا يضركم من ضل. من ضل ايه؟ تل بلها قيد شرط، معناها لا يضركم من ضل بشرط يهتديتم. عاد واحدة من موريتانيا قرأوا لا يقصوها دون بلده، معناها لا يضركم من ضل بشرط يهتديتم. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم معناها إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وعدلتم اللي عليكم ما يضركم ضلال لخرين به اللي عدلتم اللي عليكم. جابوا موريتانيا وقالوا لا يضركم من ضل، يا سوتوه ما يضرك حد ضل. قولوا ما مخليك حجابك معلم سوم عصبة لا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا، واضح فيها أن يضركم من ضل. لو عاد ما يضر ما تعود تقول أنت يا السيد. فهمتوا؟ مرة بعض الوقهنين تقولوا اتقموا لها، يقولك يا بويا لكم دينكم ولي دين. هذه آية تلحقها طائبة على واحد ما قد تقرى السطرة، يا غير الله طائبة عليه لكم دينكم ولي دين، يرد بها على راسه. قول له انت تفسر القرآن، يقول لك ما انا قاعد اشكم انا ايش هلك من ذلك. قول له وش غيرك ترصف على هاي الا وايك فيها الطعمة وهي لها صنجاد لكيدك. هذه لا هذه لكم دينكم واليدين. اقرا سابقها، يقول لك ما نعرف. قول له حين صنع اقراه لك سابقتها بلاء، يا قل يا ايها الكافرون انت منهم. قول لك ما هو فاني ايوه فصل معاه خصاء، هذا نداء للكفار وانت ما لك منهم. السورة بدايتها قل للكافرين، أما المؤمنين دقع ما يعنيهم. الله أكبر. إلى أدمارك مترشحة عود في النمر اللي مع الكفار اهرب. قل يا أيها الكافر أقبلك حد قال لك قتلوا اتقموا لنا، قال لك لكم دينكم واليدين. قلوا هذا خايف عليك أنت بدينك. الله أكبر. أنا أقول له دين الإسلام هو الجانين الأمر معروف نعمك، وانت قتلوا لكم دينكم واليدين معناها نفهم ديني انا باص الاسلام هي اللي قلت لك استقموا لي انا، وانت دينك شنو يا اخي؟ الى عاد ديننا كامل الا الاسلام. لا يا ما تعنينا به اللي ديننا واحد، ما فينا لكم ولي ولعل الصمت فرقي، معناها انك انت محولي بالكفر